والقمر إذا تلاها والنهار أهوانا إذ اندعت أشقانا فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوهم فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها قدمت لكم هذه المادة من موقع محبي الشيخ إدريس أبكر.